وتقدم علينا في مسألة سابقة أن الشخص إذا وضع بمعتدة تحرم عليه مؤبدة سواء كان عالما أو جاهلا. هذه صرفة الشكر عام صرفة الشكر عام جاهل سيأتينا بعد ذلك صرفة الشكر. يقول وإن كان الإتيان به هذا فرق الآن ثاني وإن كان الإتيان بالولد لستة أشهر فصاعدا من دخوله زين بها فهو للأخير. لماذا للأخير؟ لأنه صاحب الفراش الفعلي. وعندنا قاعدة كل ما أمكن أن يلحق ولد المرأة بزوجها وبفراشها الفعلي يلحق به كل ما أمكن سواء لم يمكن أن يلحق هذا الولد بالفراش السابق أو أمكن أن أيضا. الآن هنا نفترض بأنه حدث بولد أكثر من 6 أشهر زين بعد مضي 6 أشهر من وقت الثاني إذن يمكن أن يلحق به. حققنا موضوع الإمكان حين إذا حققنا موضوع الإمكان خلاص انتهت القضية. مو تقول بعد يمكن أن يلحق بذات سواء أمكن أن يلحق أيضا بذات أو لا لأنه لا يخلو إما أن لا يمكن أن يلحق بالأول فالمسألة واضحة حينئذ وإما أن يمكن أيضا يلحق فحين تدور المسألة بأن هذا الولد إما أن يلحق بصاحب الفراش الفعلي أو الزوج الثاني أو يلحق بما كان فراشا في الزمان السابق. وعندنا قاعدة تقول بأن الولد يلحق بالفراش الفعلي ولهذا قال وإن كان الإتيان به 6 أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول كيف أمكن بيننا كيف يمكن بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من أصل الوقت الأول فحين يمكن أن يلحق بالأول حتى لو أمكن ما دام يمكن أن يلحق بالفراش الفعلي فيلحق بالفراش الفعلي بلا تردد بلا تنظر بلا شعر واضح أفضل. لهذا يقول سواء أمكن كونه أن يكون الولد الأول بأن كيف يبين لنا بعض التصوير كيف يمكن هذا التصوير بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وقت الثاني من وقت الأول أم لا يمكن كيف بين لنا بأن تجاوز المدة المذكورة من وقته. الآن كله الآن مع وجه هذا الآن فرضين هنا يقول ولو كان الإتيان بولد لا يمكن أن يلحق بكليهما لا يمكن أن يلحق بالأول ولا يمكن أن يلحق بالثاني واضح فإن إذا نعلم بعدم صحة الحاق الولد لا بالأول ولا بالثاني فولد المرأة لا يلحق لا بالواطئ الأول ولا بالواطئ الثاني يكون ولد المرأة الثاني لا نعلم من لا نعلم ماذا من أين جاء صاحبه صاحب الماء لا نعلم به. يقول ولو كان الإتيان بولد لأقل من 6 أشهر من الثاني فما يمكن أن يلحق بالثاني لأنه أقل من مدة الحمل وأكثر من أقصر حمل من وضع الأول فليس الولد لهما لا للأول ولا للثاني لأنه لا يمكن أن يلحق بأحدهما يكون هذا الولد ولد امرأة لا نعرف من أبا أو من أبيه. يقول كل المسألة كلها في مسألة الزواج أن تقول ولو تزوجت الحرة أو الأمة زي بحثنا كله الآن في الزواج. طب الآن الأمة مخصوصة بالتزويج الأمة يجوز وطها عن طريق وجه الملك جيد ولهذا يقول وكذا الحكم في التفاصيل في هذه الصور وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري وش يعني كما ذكرنا في المبحث السابق أن المرأة المتزوجة إذا تزوجها شخص آخر هنا أيضا الأمة إذا كان عندها وطء أول وطء شرعي سواء كان بالملك أو بالتزويج فصار ملكا آخر فملكها شخص آخر بالملك فوطاها بالملك هل يا ترى الوطء بالملك وطء شرعي أو لا؟ قال بلي الوطء بالملك وطء شرعي فنفس التفصيل الذي ذكرناه سابقا يأتي هنا بأن يقال أوضح مصداقا لو أقل مصداق بأنه لو فرضنا بأنه هذه المرأة كانت مملوكة أو متزوجة إلى شخص أول فبيعا فاشتراها شخص آخر فملكها فوطأها بالملك فأتت بولد يمكن أن يلحق هذا الولد بالمتزوج الأول الذي زوجها الذي وطأها ويمكن أن يلحق بالمشتري ومتزوج بالمشتري. هنا نقول ماذا؟ إن قلنا بأن الملك فراش شرعي فيلحق بالفراش إن قلنا بأن الملك ليس فراشا شرعيا فلا يلحق بالفراش ومن الواقع جدا الفقهاء بأن الملك وقع شرعي فيلحق فيكون صاحب فراش فعلي فيلحق بالفراش الفعلي. نفس المسألة فيما تقدمت غاية الفرق بدل هناك الفراش الفعلي كان الثاني تزويج هنا الفراش الفعلي الثاني كان ملكا بنفس التفصيل بلا فرقين. لا تقدر تطورها مثلا هي فكرة ما تحتاج ذكرتها في مسألة في عدة حالات تأتينا في مسألة الطلاق تأتينا إن شاء الله بينما تتزوج تطلق لما تتزوج بآخر يمكنها أن تلد وإذا ولدت يمكن أن بالحساب أن تكون أكثر من أكثر أكثر من. يعني ما ضاعت ستة أشهر من الوقت الثاني ولم يتجاوز الوقت الأول خصوصا من عدة البائن ستأتينا إن شاء الله طلاق البائن عندنا وطلاق لا ما في يعني القاعدة الشرعية هذه القاعدة الشرعية موجودة الشك نشك بأن هذا الولد الحق لمن الشارع زين في عندنا قاعدة سرش بحث طويل في قاعدة سرش القاعدة الفقهية الشارع بلحاظ علمه الغيبي لما نظر بلحاظ علمه الغيبي لأنه الولد عادة أن يكون لصاحب الفراش الفعلي أنشأ هذا الحكم وجعل حكما شرعيا على المكلفين بأنه لأنه يلحق الولد بالفراش الفعلي وقد يتخلف في بعض الأحيان لكن هذا التخلف ناشئ من ملاحظة تزاحمات الأهم بالمهم هذا بعد في بحث لأنه ما لا لا لا ما لا لا أصلا ما لا علاقة لا أصلا نعم ولهذا قال وفد الأمل لو بيعك بعد الوقت بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج نفس التفاصيل التي تأتينا نعم طرحنا مسألة أمس لأنه هل هذا الحكم أنه يلحق بالأول صاحب الفراش الفعلي حتى لو قام الدليل العلمي بلحاظ الفحوص المختبرية وأمكن أن يقال بأنه بلحاظ الفحوص المختبرية أن لو طبقنا قاعدة الفراش الولد يلحق بالثاني لكن أهل المختبر وأهل الطب وأصحاب الجينات الوراثية قالوا لا نحن نعلم بلحاظ المختبرات ونجزم بأن هذا الولد الحق بالأول فاختلف حكم قاعدة الفراش مع حكم الأطباء فهل تنطبق قاعدة الفراش هنا أو لا تأتي موردها ويقدم الطب أو لا أو الطب ليس له مسألية في البين والسيد السكوي لم يتعرض إلى هذه المسألة السيد الثاني تعرض إلى هذه المسألة في المنهاج في موارد عديدة من هذه هذه الموارد قال إذا كان العلم الحديث بطريق واضح وبين ما تدخل الاشتهارات الشخصية ما في اشتهارات شخصية وتحليلات شخصية لا مسألة واضحة جدا عن طريق معطيات علمية لا تتخللها اشتهارات شخصية قد تقطع وقعت تصيب جيدة أنه مطارد المستشفى تروح يحدث الطبيب ويقول لأنه كذا يمكن كذا هذا اختبار تحليلات شخصية واشتهارات شخصية لا إذا كانت نتيجة العلم الحديث نتيجة البحث ما تدخل الاشتهارات الشخصية فيكون أمرا واضحا وبينا بحيث لو عرضت هذه المعطيات على طبيب آخر خبير لحكم بنفس هذا الحكم ولم يتخلله اجتهادا شخصيا فحين الاندستين السيستاني يطبق ويقدم العلم الحديث على وجه على تطبيق قاعدة الفراش ما هي النكتة في ذلك اختصارا أنه قاعدة الفراش وأنه هذا المسألة إنما نستشعر إذا شككنا موضوع الشك نشك وللأول أو الثاني أما مع فرض العلم ومع فرض العلم لم يتحقق موضوع الشك الذي هو قاعدة الفراش فلا تصل النوبة إلى قاعدة الفراش بوجود العلم وهذه قاعدة الثانية فقط في موارد كثيرة يعني في موضوع يعني لو أن الشك لم يحقق الشك في هذه القضية ما لا ما يكفي لابد أن تحصل العلم لابد أن يكون عندك علم لابد أن يكون علم هذا العلم ناشئ عقلائيا أما أنت ما اقتنعت بكلام الطبيب أو ما شغل ذلك زين حينئذ لابد أن المدار في مثل هذا الاطمئنان الشخصي والعلم الشخصي لكن العلم الشخصي هكذا الناشئ من قراءة عقلائية هذا مهم لأنه هذا الاطمئنان الشخصي الناشئ من غير الاطمئنان من غير القراءة العقلائية ليس بحجة مسألة 1372 هذا أيضا تطبيق لقاعدة الفراش، نفس القاعدة ذكرناها الآن نجي نطبقها ونحللها. أصلنا مشكلة في مرض واحد بين. يقول إذا طلقت المرأة فوضعها رجل في غير العدة الرجعية شبهة، هذا مر المسألة إنه شخص امرأة تزوجت فطلقت فوضعها رجل آخر بعد انتهاء العدة الرجعية، مو وقت زنا، وقت شبهة، وقت شبهة. وش خصوصة وقت الشبهة هذا الباب؟ هنا نسأل هل وضع الشبهة فراش أو ليس بفراش؟ فإن كان فراشا نرتب عليه آثار الحاق الولد بالفراش بالفراش الفعلي، جيد؟ وإن لم يكن فراشا شرعيا لا ينطبق عليه أنه صاحب فراش فعلي. فالأمر يدور في هذا المثال، لا ندري الآن، ما ندري الأمر الددي. أما أن نبني الفقيه ما أن يأتي على أن وضع الشبهة فراش فعلي أو لا، وعلى كلا القول تختلف نتائج هذه المسألة. فسيد أخوي هنا يرى أنه فراشان، يرى أن وضع الشبهة فراشان، خلافا لما يظهر من السيد السيستاني في لحظة الفتاوى، بلحظة مباني الفقية ما تعلم مباني الفقية ما طيبة، بس بلحظة ما نستنتج من الفتاوى أنه يفهم منه لا، أنه لا يرى وضع الشبهة فراشا فعليا. الآن رد المشهور لا أعلم به بأنه المشهور ماذا يقول، ما أعلم. وعادة تعرضوا لهذه المسألة في قاعدة الفراش، أنه عندما أنا أقول مشهور لابد أن أتبع آراء العلماء في هذه المسألة ولا نحكي. خب يقول إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية، أما لو وطأت عدة رجعية حرام، صار واضح واضح أنه هذا وضع تحرم على مؤبدين وكذا، وقد كان وتشوفها نعم، سيأتينا إن شاء الله بعدين لو وطأها أيضا وتشوفها قادم تزوجها ماذا يصير؟ سيد ذاتي مسألة. يقول في غير العدة الرجعية شبهة، واشتبه أو واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطع. هناك احتمالين، إذا قلنا بأن وضع الشبهة ليس بفراش فعلي فهذه المرأة خالية من فراش فعلي الآن فعلا، لأنه الزوج الأول قد تزوج وطلقها فصار أجنبيا عنها، ففي حال الآن وقت الاشتباك، الكلام في وقت الاشتباك، ففي ظرف الاشتباك وفي زمان الاشتباك صح أن يقال بأنها لا يوجد عندها فراش فعل لحاق زوجها الأول لأنه قد طلقها وانتهى صار أجنبي عنه. وكذلك أيضا إذا قلنا بأن وضع الشبهة ليس بفراش فعلي الآن، وإن كان هناك وضع شبهة لكن وليس بفراش فعلي، فيكون نسبتهما كليهما على نحو سواء بالنسبة إلى هذا إلى هذا الوقت، لأن كلاهما يكون أجنبيان ليس بصاحب فراش فعلي. والحال أنه يمكن أن يكون هذا الولد لهما وهو لا يعلمهما ظاهرا، فلا يكون سبيل إلا إلى القرب إلى القرعة، لأنه ليس عندنا ترجيح الأول على الثاني. خب قيل يقرع بينهما، وقيل يلحق بالثاني، ماذا يلحق بالثاني؟ لا ركز الآن، أنا قلت لي أنا بيتوضح الأول. خب لو قلنا بأن وضع الشبهة فراش حينئذ يصح أن يقال أنها عندها فراش فعلي وهو وضع الشبهة، والأول لن يكون فراشا فعليا، صحيح؟ فحينئذ على القول بأن وضع الشبهة فراش فعلي يلحق بالثاني، أما على القول بأن وضع الشبهة ليس فراشا فعليا كلاهما ليس فراش فعليا، فيكون نسبتهما سواء سواسية. والحال هنا أنه تأتي قرعة، يعني في بحث أعمق من ذلك هنا، لماذا لا يلحق الولد بكليهما؟ لماذا قلنا يقرع بينهما؟ وذكرنا في مطلب سابق بأنه الولد ليس لهما، لو تدققون هنا قلنا الولد ليس لهما لأنه لا يمكن أن يلحق بكليهما في قوله في مسألة أيضا 70. ترجع المسألة، ولو كان الاتيان بولدين لأقل من 6 أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل في من وطء الأول فليس الولد لهما. هناك لأنه لا يمكن أن يلحق بكليهما، هنا يمكن أن يلحق بكليهما والحق لا يعدهما فيقرع بينهما. واضح؟ فش حق لا يعدهما لأنه هذه ظاهرة الصور. ما يصير انتهى الفراش، ليس فعلي ولكنه محترم شرعي انتهى، الكلام مش معنى فراش مرتد. لا لا قاعدة الفراش كذا كذا قاعدة الفراش معناها انه اذا اشتبهنا نلحق الولد بالفراش الفعلي والفراش الذي كان وضع احترما وفعليان. واضح؟ موضوع قاعدة الفراش انه لا يلحق بالذي كان لا الذي هو الان فراشا ففعليان. عند الشك. خب هاي تفصيلها قلت يعني بحث قاعدة الفراش طويل عريض. بحث مطول جدا في قاعدة الفراش. واحد عم يتعمق يروح راجع قاعدة الفراش. وإذا تحبون أن تكتبون بحثا بنات ورخيصون قاعدة الفراش تأتوني به يوم السبت أكون لكم جزيلا. وهذا واجب وما أحتر الواجبات ولا نرى شيئا مطلوبا إلا من بعض الطلبة القليلين. خب يقول وقيل يلحق بالثاني ولعله الأضل شاهد أظهر لأنه فراش. يقول وكذا يقول وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبه واشتبه الحاق الولد بهما. يعني وش؟ لو فرضنا كما قلنا بأن هناك قولين في المسألة والأظهر الثاني يلحق بالثاني هنا أيضا فرع آخر في نفس المسألة لو كانت المرأة متمتع بها جيد والوضع والمدة في راجل مفترق. لو فرضنا بأن المرأة انفصلت وتخلصت من زواجها الأول لأخذ المتعة كيف تتخلص كما دخلنا لأخذ المتعة بطريقين إما أن ينتهي الأجل وإما أن يهبها الزوج المدة فإذا وهبها الزوج المدة أو انتهى الأجل صار عمدة واجبي فراق بين الزوج وزوجته. ولهذا قال وكذا المتمتع لمتى إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة. وكلاهما محصلين وطريقين لتحصيل انتهاء الأجل. يقول ووضعها رجل شبه جيد حينئذ واشتبهنا أنه يلحق بمن على الخلاف بأنه إذا قلنا بأنه شبه محترم وهو وضع شرعي يلحق بالثاني. يعني قلنا فراش يلحق بالثاني إذا قلنا ما ليس بفراش يكون النسبة بينهما واحد فتكون قرعة لأنه يمكن أن يكون لكليهما والحق ولا يعني مطلقة. نعم زواج عقد من العقد دائم منقطع. نعم يقول هي وكذا وكذا وكذا يعني قيل يقطع بينهما وقيل يلحق بالثاني ولعله أظهر. يعني الثاني أيضا أظهر وهنا أيضا يلحق بالشبهة. هنا وإذا وضعت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواثق والحق به واضح. هاي ما فرض العلم واضح مسألة هاي فرض العلم ما أكو بحث عندنا قاعدة الفراش مع العلم بس في قاعدة الفراش. ولهذا قال ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواثق والحق به ولئن اشتبه أمره أقرع بينهما. ليش أقرع بينهما؟ لأنهما كلاهما على مستوى واحد لأنه إذا وضعت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة فحينئذ وضع الشبهة محترم وكون من هذا الفعل ما هذا الفعل هذا الفعل لأنها معتدة والمعتدة الرجعية من طابت الزوجة فالمعتدة الرجعية ذات بعد أو بحكم ذات بعد ما تقدم علينا فيما سبق. فهذه المرأة وضعها إثناء شبهة زين وعندها زوج فعلي فكأننا عندها فراشين فعليين ونسبة بينهما متساوية فيلحق واش فلا بد أن يقرع بينهما. واضح المسألة. ولهذا قال وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحقه بالزوج أو الواطئ والحق به وإن اشتبه أمره ما نلحق بصاحب الزواج لأن كلاهما أيضا وطع محترم وفراش فعلي وعمل على ما تقتضيه القرعة. وشان يقصد القرعة؟ طلعنا القرعة طلعت بأن هذا الولد ولد هذه المرأة للزوجة أو فيصير ولده ويرثه وما شاكله ذلك. فليس هو الحق فقط نسبي الحق نسبي وما يترتب عليه من آثار النسب. مسألة 1373 يقول لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين في مستشفى الولادة زوجتين موجودتين إما لزوجين أو لزوجة واحد من العلاقة أما زوج واحد الزوج زوجته جيد فكلاهما ولدتا في ولدين فعندنا زوجتان زوج واحد وكل واحد من الزوجتين أتت بولدين فعندنا ولدين أو لا أو زوجتين لزوجين مختلفين اشتبه الأولى اختلطا زين كما صار في إيران في بعض الأشخاص بعض وعرفوا بعد شهرين واحد خالو أعطى ولد زين من أصحابنا أعطى ولد شوف ما مرجع ما يتقبل أصلا ما قبل براءة كذا كلش بعد شهر شهرين اكتشفوا بأنه هذا مو ولد اشتباه صار زين شهرين رحوا ما يعني ما لقى راحوا هناك مستشفى في علامة حاطين أو شيء فقالوا رح مستغربوا فقالوا هذا ما ليش حصل أصلا تاج ولا شيء فبعدين قالوا ها عندنا إحنا مكافين وكذا اشتباه صار رجع ورجع ماذا نفعل هنا أمر مشكل والقرعة لكل أمر حدا أنا ما كنت جرى والقرعة لكل أمر وإيش مشكل فيصير الصاحب يفسر القرعة إذا صار القرعة فيلحق الولد لصاحبه من طلع له القرعة ويعمل به بالقرعة أنه الولد يبعد ولد شرعي ليه فيرث ويجوز فيجوز أن صار ينظر إليها وما شكل ذلك من آثار يقول لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة هنا أيضا السيف الثاني قال إنما يعمل بالقرعة إذا لم يتيسر رفع الاشتباه والرجوع إلى طريقة علمية لا تتخللها الاجتهادات الشخصية وإلا إذا ما قدر رجع القرعة لأن القرعة لكل أمر مشكل إذا أمكن أن ترفع المشكلة عن طريقة اللي ما صار مشكل فما تطبق قاعدة القرعة إذا اشتبه إذا قطعنا بالعلم الحديث أن هذا الولد إلى كله أصولي يعني هناك الأصول في خلاف هل العلم يعمل فيه في مثل هذا المورد الآن لو صار عندك علم عن طريق القياس أو عن طريق الرن أو عن طريق المكاشفة مكاشفة وعلم بأنه مثلا مكاشفة وحيدة المكاشفة وعلم بأن الخمار حرام عن طريق وانا علمت بان الثمار حرام عن طريق المكاشفه او انا علمت بانه الهلال موجود عن طريق علم الضوء اذا علم الحديد وعن طريق التلسكوب هل كل ما في كل مورد مورد حصل يد علم عن اي طريق حجه لو الشرع اخذ طريق خاص قد يقال بان الشرع اراد حصول علم عن طريق خاص هذا بحث انا بحث موجه بس السؤال بحث اصولي عميق كما تسمعون الان في شيء يسمون ان شاء الله بس الاصول عندنا قطع موضوع قطع طريقي وكذا لأخذ هذا الموضوع خب مسألة 1374 نقرأ منها لو الأمة إذا وطأها المولى يجوز وطأها من جوطها وطأها من باب الملك إذا وطأها المولى فولدت ولدا ألحق به واضح إلا إذا نفاه فيقبل نفيه ظاهرا قلنا بما سبق في أمس قلنا أنه فقط وفقط في العقد الدائم إذا نفى الزوج ولد المرأة ولد زوجته ينتهي بشرط اللعان نعم إذا كان مطلقا اللعان مطلقا في قاعدة إدوار اللعان مطلقا هناك لا يقبل إنكاره في عقد لا هناك في مرأة لنا في باب يأتينا إن شاء الله أكثر بعمق في باب اللعان بأنه الشخص إذا قال هذا الولد ليس ولد مع أن هذه زوجته نقول إلا يخلو إما يكون عقد دام أو منقطع أو لا يكون عقد دام أو لا عبارة عمق إذا كان عقد دام لا ينتفي بالإنكار إلا مع اللعان لا بد أن يلاحظ عن طريق اللعان إذا كان في أنت إذا كان غير الزواج الدام لو كان نكاح منقطع أو ملك ينتفي بدون لعان رح ليس الباب الموضوع الإنكار شيء ما تدري قبل قبل اللعان قول في باب الدعاوى ما في إشكال أما هل ينتفي الولد هذا ينتفي الولد ينتفي الولد يحتاج إلى لعان مسألة ثانية نعم جر الدعاء في الولد كي ينتفي عنه يحتاج إلى لعان ولهذا قال إلا إذا نفاه يقول ما قال إلا يكفي النفي إلا إذا نفاه فيقبل نفيه ظاهرا بلا لعان ما قال بشرط اللعان بلا لعان ليش قال ظاهرا وش معنى النفي الظاهري نقول هكذا لو نفيته زين ينتفع عنك بلحاظ القوانين الطبيعية الآن ما يطالبك قوانين الوضعية. لكن لو كنت تعلم بينك وبين ربك بأن هذا الولد ولدك لا بد أن ترتب آثار الواقع فيجب عليك أن تنفق عليه. واضح الواقع؟ هذا مجرد النفي الظاهر لكي حتى المنازعة بين الطرفين لكن لا يغير الواقع عما عليه. فإذا كنت تعلم بأن هذا الولد ولدك لا بد أن ترتب آثار أن هذا الولد فلو مثلا مت بعد ذلك وقد استعلم المرأة مثلا إنه هذا ولدك يجب عليك أن تسلم له الآن وغيرها من الآثار الواقعية. فقط هذا نفي ظاهر لفك النزاع وكل أكثر قضايا في باب القضاء. قال الداعي إنما لنسعد لرفع حالة التخاصم والنزاع فكل أحكام ظاهرية ما تأثر على الواقع ولا تقلب الواقع شيئا ولا تبقى ظاهرة فيقبل نفيه ظاهرا. يقول هذا حكم وضعي. أما بالنسبة إليه يقول ولا يجوز له نفيه بغير جزمه. وش يعني إذا جزم الإنسان بل بعبارة عامة لا يجوز لك أن تنفي الولد إلا إذا جزمت بأنه ليس ولدك. فموضوع جواز نفي الولد العلم بعدم كونه ولدك فإذا علمت جاز لك أن تنفي. أما إذا علمت بأنه ولدك أو شككت بأنه ولدك لا يجوز لك نفيه. لا يجوز تكليفا لكن لو نفيته يقبل ظاهرا. هناك فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. على جهة الحكم التكليفي يحرم عليك أن تنفي بدون علمك بأنه ليس ولدك لكن لو خالفت الحكم التكليفي ونفيته يقبل منك النفي ظاهرا. التكليف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي يجب هنا أيضا يجب أيضا قال ولا يجوز له نفيه بغير جزم. خب يعني ما يعني معنى خارج الجزم من قال نسمعكم يجوز أنا بعمل نسبيا جواز معنى عندنا جواز معنى خاص كما ذكرت لك توهم معنى الجواز معنى أنه ليس بحرام فقد يتلام مع الوجود سلام عليك أنت يعني شرحنا نظام قبل لازم البيع مو هتجيب جدان شيء من الحلم من الرؤية لا مش ولو وطأها المولى وأجنبي فجورا فالولد للمولى لأنه صاحب فراشة فعلي هذا الفجور ليس الولد ليس صاحب فراشة لي مما قال ولو وطأها المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرج القرعة. هنشرح العبارات يعني بس أحد لو وضع على المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرج القرعة ويغرى للباقي المنتظم من قيمة الأمان زي وقيمة ولدها يوم الوقوف في حيان. هذه العبارة كما نشرحها إذا أفعلت الثلاث إلى موقع واحد إلى يقرب أمام مشتركة المفروض الواحد يقرب هذا أفضل من المشتركة لو وضع المفروض ولو وضع أحدهم سيغرون باقي يغرون حقوق الباقي له بما أن الكل وضعها فيصير الولد بالقرعة الولد بالقرعة والقرعة يكون يتنافق عن واحد لكل واحد ربع والولد إذا ولد حالي نفس يغرون الأطراف الأربعة. بس هنا ارجعت ليش صار مجرد لكن في حيثية هنا لماذا يصير إذا وضعها وطلع القرعة إلى طرح القرعة له لماذا يضر الباقي؟ لماذا تنتهي في الشركة؟ لا وضعها من قال أنه في ليش الوقت في الشركة؟ قد يقال معنا ما في ضرامة يصير الولد ولده وتبقى الشركة لكن شركاء في الأمن عندهم أمن مش يعني فرضنا هكذا عند أربعة أشخاص أنا أعيد كلام سيد أربعة أشخاص عندهم أمام مشتركة كيف أربعة أشخاص عندهم أمام مشتركة اشتروا أربعتهم أمام واحدة كل واحدة فهم مبلغ جمعوا المبلغ واشتروا أمام فصاروا شركاء في هذه الأمام جيد أو أربعة أشخاص ملكوا أمام ورثة فصير شركة بينهم فصار أربعة أشخاص مثلا الآن في واحد يملك الربع من هذه الأمام جيد عندنا مثلا في باب الإمام الأمن المشتركة لا يجوز وضعها يحرمها وطوها مو أربعة مطامنات يحرمها وطوها. خب إذا يحرم وطوها دام واحد يقول يحرم وطوها أنا أحبطها بطور فوطأها فوطأ هذه الأمة والثاني بعد لا نرد لك الأول بيتو بعد بطور فوطأها أربعة ماش أربعة مطروها إذا أربع وطوها ماذا جاء ولد فتداعوا الولد كلهم يقول الولد ولدي والولد من ماي ويشبهني زين فتداعوا هذا الولد صفار تداعي وش تداعي يعني الاختلاف الحاصل بينهما كل منهم يدعي لأن الولد له ماذا يحصل يقول هنا زيد ماذا نفعل كلاهما على نسبة واحدة بالنسبة إلى الولد فماذا نفعل فيطرح بينهم فقال الولد للأول ما هو الحكم المترتب يقول يكون الولد حينئذ ملحق بمن خرجت له القرعة فيكون هو وولده إذا كان ولده يقول مصنف يغرى حصة الباقي مش هي حصة الباقي يعني خلاص انتهت الشركة فكأنه بسبب الوقف صارت كل هذه أمله فكأنه اشترى حصة الباقي فيدفع الثاني ربع ويدفع ربع قيمة الأمان ويدفع الثالث ربع قيمة الأمان ويدفع الرابع ربع قيمة الأمان وكذلك أيضا الولد إذا خرج الولد أيضا يغرمه لماذا يغرمه النكتة في ذلك لأنه من ملك الأرض ملك النماء والولد نماء للأمن الولد ونماء للأمن فهذا الولد المشترك كما أن الأصل مشتركان كذلك النماء يكون مشتركا فيكون هذا الولد مشترك بين الأربعة ويغرم حصته لأنه ملكه أيضا رب ويغرم حصة الباقي من الولد حصة من متى؟ من يوم سقوطه حيا. وقد نسأل هذه المسألة هي فقط في خير مفقود ما هي النكتة في كون الواقع مخرج للأمل المشترك عن الاشتراك فقط وفقط للواقع وبالآن ما هي النكتة نقولها إذا وطأها أحدهما تكون أم ولد صحيح؟ كما في باب الأمل أم ولد وأم الولد أم ولد من أم ولد لأن الحر إذا وطى أمان فجاءت بولد تكون هذه أم ولد للحر لأن الولد يدفع أشرف أبوين وأم الولد لا يجوز لا بيعها ولا نقلها ولا ما شاكل ذلك فكونه بولدها فكونها أم ولد يخرجها عن صفنة الآخرين لأنه لا يجوز لا يبيعونه ولا يتصرف تصرفاتنا ناقلة وعدم تصرفات الناقل ينافي الملكية فتخرج عن ملكها لأنهم الولد لا تكون مشتركة إذ لو كان بينهم استفد لو كان بينهم مش يصير لو مات هذا الشخص الذي يلحق بوالديه لا تتحرك والشارع غلب جانب الحر حرية ولهذا قال الآن هذا الزوج الولد هذا أيضا لا يستطيع أن يبيعها ما يصبح على خلاص من الولد لا يستطيع أن يخرجها أنا الآن لو عندي أمل زين عندي أمل أولدتها لأن وفقتها أنا حر لها حر فجبت ولد من عندي الولد بعشرة أبوين فالولد يكون حرا يأتينا إن شاء الله ما بيتنا أنه هذا تقدم إذا كانت هناك أم ولد لا يجوز نقل أم الولد لأنها في معرض الحرية بمجرد أن يموت مولاها تنعتق يقولون من نصيبي ولدها بعد هذا لا الولد لا ينعتق على الموت لا الإنسان لا يملك عمولات لا يملك الأب والأم لأنه إذا مات المولى الأم تصير أنا مملوكة فمن يملكها الولد والإنسان لا يرث من أبوه فتنعقد عليه قهرا ولو وضعها المشتركون فتداعوه شو كيف تداعوا؟ كل واحد قال هذا الولد ولدي والحق بمن تخرجه بالقرعة ويغرم للباطل ليش؟ لأنها أم ولد ولا يجوز التصرف بها تخرج عن حدود الباطل ويغرم للباطل قصتهم من قيمة الآن وقيمة ولدها يوم سقوط حرا وقيمة ولدها كلها لا قصتهم من قيمة ولدها لأن الولد أيضا نماء فلا حصة من هذا إنما أخر مسألة لو وطأ المرأة أجنبي شبهة لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت عندها ولد صح فراش فعلي شخص ووطأها وطأ شبهة طب ماذا تفعل نقول وضع الشبهة محترم. ما معنى محترم؟ لا بد أن تعتد منه. الزنا لا يعتد منه لأن ولد أصلاً وضع غير محترم. وضع الشبهة وضع محترم بمعنى أنه الشارع جعل له اعتبار، فلا بد أن تعتد اعتدال وضع الشبهة. وسيأتينا أن عدة وضع الشبهة كعدة الطلاق. خب إذا اعتدت تخرج عن زوجها؟ لا، بعد انتهاء من العدة ترجع إلى زوجها الأول. يقول ولو وطأ المرأة أجنبيون شبهة فحملت يلحق به الولد. يلحق الولد بمن؟ بالوطن. شبهة يعني ما في اشتباه، ما في اشتباه، لا وطأت وضع شبهة فيلحق بالولد لأنه شبهة وشبهة محترم. لو كان دينا لا يلحق به هي المكتبة بضع شبهة. فإن كان لها زوج رجل عليه بعد العدة من الثاني لأنه وضع الشبهة، إذا وضعه شبهة ترجع العدة هي عدة الطلاق ما تأتينا. إذا انتهت من العدة ترجع إلى زوجها والولد يكون لنا يلحق به أو بالثاني بوضع الشبهة. المراد بوضع الشبهة يأتي إن شاء الله.